تفضل. في الرواية لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد الجامع أو نحوها، ترى بعضها العلم، هل تصح هذه الرواية؟ أي إيش الرواية التي تصح عنها؟ أو في مسجد الجامع. لا ما يصح. نحن لنا مقالة طويلة جدا في صفحات عديدة في بيان صحة هذا الحديث، وأن الذين يتمسكون بهذه الرواية الأخرى لا مستند لهم من الرواية.